أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب Yeah. وبرزت الجحيم لمن يرى إلا الذي أطعم وبهذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي النبأ والنازعات للقارئ الشيخ أبو العين شعيشة، نأتي إلى نهاية إرسالنا معكم لهذا اليوم.